أي شيء، لأنه الكتاب هو المرجع الرئيسي مشان الامتحان. يعني الآن عندما أقول فلسفة، ماذا تثير هذه الكلمة في أذهانكم؟ فلسفة، ماذا أعني؟ نظريات، أفكار، مجموعة أفكار، آراء، أفعال، نظريات. يعني هذه الآراء تتعلق بماذا؟ بالحياة. الحياة بالكون. ممكن معلومات يعني إن تعلقت بالكون، إن تعلقت بأشياء محسوسة، فقلت أنا أمام عالم فيزيقي. بمعنى أنت كنت حاضرة، بمعنى أنا ما بعرف مصطلحات الفلسفة. الفلسفة إما أن تتعامل تنظر إلى الأشياء الواقعية المحسوسة التي أراها أمامي، يعني هذه نسميها في عالم الفلسفة من عالم الفيزيقا، يعني محسوس أستطيع أن أمسكه بيدي، أستطيع أن أنظر إليه بحاسة الرؤية. ولكن عندما يفكر الفيلسوف في شيء غير محسوس، أنا الآن أتساءل هكذا، ما هي ماهية الله؟ ما هي؟ هل هو كائن روحي؟ هل هو كائن مادي؟ هل هو مشخص؟ هل له عينين؟ هل له يدين؟ هل؟ إذن أنا الآن أفكر بموضوع ميتافيزيقي، ما وراء الحس، يعني أنا لا أستطيع أن أراه. إذن الفلسفة هي، اتفقنا في المحاضرة الماضية على أنها لون مستقل وأصيل من الفكر والعمل وفقا للتعاليم الفلسفية. تذكرتم هذا الشيء؟ قلت بأنه الفلسفة هي لون مستقل من الفكر والعمل، فرض نفسه على الإنسان قبل العلم بقرون عديدة. لا تكتبوا أي شيء، هذا هو مرجعكم الأساسي. إذن أقول الفلسفة لون مستقل من ضروب الفكر. لماذا أنا أقول هي من ضروب الفكر؟ إذن الفكر له ضروب أخرى. الآن إذا شئت أن أقول ما هي ضروب الفكر؟ معدل الفلسفة هي ضربة من ضروب الفكر. أيضا شو هي ضربة؟ يعني فكرة مثلا ولا ضرب نبع. يعني عندما أقول ما ضروب هذا الشيء، أقول ما أنواعه. ما أنواعه؟ إذن هي لون مستقل من الفكر. لماذا قلت هي ضرب واحد من ضروب الفكر؟ هذا يعني أن هناك أنواع متعددة أيضا من ضروب الفكر. فلسفة، علم، دين. إذن الفلسفة هي ضرب من ضروب الفكر. قلت فرض نفسه على الإنسان قبل العلم بقرون عديدة. أن يقول الفلاسفة لأن الإنسان يتفلسف منذ نعومة أظافره. ماذا يعني هذا يتفلسف منذ نعومة أظافره؟ يتأمل ويتفكر. يعني أنتم ترون أحياناً طفل في الثانية من عمره، في الثالثة من عمره يسأل، يتساءل أحياناً. أقول بأنه يتساءل أسئلة فلسفية أعظم من أسئلة الكبار. أحياناً يسأل أين هو الله؟ وما مصير هذه الشمس عندما تغرب؟ أين تذهب هذه الشمس؟ إذن أقول هو فرض هذا اللون من الفكر، أقصد به الفلسفة، فرض نفسه على الإنسان قبل العلم بقرون عديدة، أي أن الإنسان يتفلسف منذ نعومة أظافره، منذ أن وجد الإنسان وهو يتفلسف. إذن أقول التفلسف، حتى أبسط لكم الأمر، هو التأمل، التفكر، التدبر، التدبر، التفكر، التأمل بطريق العقل. إذن أداة الفلسفة العقل وليس النقل. يعني الآن ما الفرق بين عندما أقول أنا أؤمن عقليا وأنا أؤمن نقليا؟ ماذا أقصد؟ عقليا النقليا بكل شيء موجود، أما عقليا بخليك شيء تفكري وأنت تبدعي. ما هو هذا الموجود وأخذه؟ يعني شيء موجود أقدر أبدعه بالقول. فرض علينا عندما فرض. أقول الإيمان بطريقة النقل، ماذا أعني به؟ يعني نحن وداني مسلمين، وداني نؤمن رب العالمين، يعني ورثنا، يعني الوحي عندما جاء به القرآن، ورث هذا الشيء، ورثنا به، أن أنا يقول لي لا تفكر به، آمن بأن الله موجود، مؤمن به نقليا، لكن عقليا أبحث عن أدلة تدلني على وجود الله. إذن عقليا أنا أريد أن أستخدم هذه الأداة، هذه الهبة التي وهبني الله إياها، أريد أن أستخدم الحجة، مثل إبراهيم عليه السلام عندما فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. إذن هو رأى كوكب، فعندما رأى قومه يعبدون الأصنام وهو فقال أنا سأجاري قومي، رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل شو قال لإبراهيم؟ إن لم يهديني ربي لأكونن من الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إذن أراد أن يستعمل الحجة والدليل العقلي مع قومه حتى يقول لهم ماذا؟ أنكم تعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع. هو لم يرد أن يقول لهم هكذا آمن، ولكن أراد أن يهديهم إلى استخدام العقل كوسيلة، العقل كوسيلة حتى يصلوا بواسطة هذه الوسيلة إلى وجود هذا الخالق. إذن الآن استعمل معهم ليس الدليل النقلي، يعني هو لم يقل لهم بأن الله موجود وأن هذه الأصنام التي تعبدونها لا تضر وهكذا، ولكن أراد أن يأخذهم رويدا أن يقدم لهم حجة قوية، أن يقول لهم أنكم تعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع، ولكن كيف سيقدم لهم هذا؟ لا يريد أن يأتيهم هكذا بالدليل النقلي فقط، لأنهم لا يؤمنونهم بالدليل النقلي، فأراد أن يقول لهم أن هناك وسيلة، هذه الوسيلة إن استخدمتوها استخداما صحيحا ستوصلكم إلى معرفة الله، وهذا يوصلني أنا إلى نتيجة رئيسية، وهي أن الفلسفة لا تتعارض مع الدين. هناك من يقول بأن الفلسفة تتعارض، تؤدي إلى الإلحاد، سمعتم بأقوال أن الفلسفة تؤدي إلى الإلحاد، الفلسفة شر والمنطق شر ومدخل الشر، والفلسفة هي نوع ضرب من الهذيان كما قلنا في المحاضرة الماضية، وهي نوع من الجنون، حتى أنهم دائما يصفونها حتى في المسلسلات كما قلت لكم، يصفون أستاذ الفلسفة يأتون به هكذا سمين ويلبس دائما ملابس هكذا تدل على نوع ضرب من الهذيان أو الجنون، ودائما يأتي الطلاب يصنعون به المقالب إن كنتم تابعتم، حتى يدللون على أن الفلسفة هي ضرب من الجنون، ولكن الفلسفة هي في النهاية استخدام العقل استخداما صحيحا حتى أتمكن من تمييز الصحيح من الخاطئ أو الفاسد. إذن هي أداة لتمييز الصحيح من الخاطئ. إذن هي أداة أستخدمها، إن استخدمت عقلي استخداما صحيحا فأنا أستطيع أن، إذن هي أداة عاصمة للذهن عما يوقعه في الخطأ، هي أداة عاصمة، هي آلة عاصمة للذهن عما يوقعني في الخطأ. اتفقنا أن هذه الفلسفة ليست ضرب من الجنون كما قيل لكم، أو هي هذيان لا طائل من ورائه، أو هي الوضع الراهن للفلسفة. لقد طغى التفكير المادي في عصرنا الحاضر وأصبح للعلوم بمفهومه الحديث بما له من منجزات ملموسة في مجال الحياة اليومية نفوذ لا يدانيه نفوذ، وفي الوقت نفسه خف وزن الحديث عن الروح وما تعنيه من تحليق في عوالم غير منظورة، ولم تسلم الفلسفة من الهجوم عليها من جبهات عديدة، من حيث إنها في نهاية الأمر نبرة روح أو نبضة عقل يحاول التخفف من أثقال المادة والنظر إلى الأمور بعين مجردة. إذا طغى التفكير المادي لماذا؟ العلم الآن إذا قارنا بين العلم والفلسفة لوجدنا أن العلم له اهتمام من قبل المجتمع، يعني المجتمع يهتم بالعلم. لماذا؟ لأن العلم له آثار مادية ملموسة. يعني الآن عندما هذه التكنولوجيا الآن التي نحن فيها هي من آثار العلم، يعني الآن عندما صنعت هذه المحمولات وهذه المحمول الذي تستخدمونه هو من آثار العلم. إذن العلم كلما تطور وارتقى العلم والعلماء كان له آثار مادية ملموسة، كان له كسب مادي في الحياة، على العكس من الفلسفة. مهما وضع الفلاسفة من علماء ونظريات، هل هذه النظريات تفيد بالتقدم المادي الملموس؟ يعني الآن أنا تقدم وصل أفلاطون إلى نظرية قال بأن هناك مثل وهناك أشباح وهناك عالم حقيقي وعالم غير حقيقي. هل هذه النظرية التي توصل إليها أفلاطون أدت إلى كسب مادي؟ إذن العلم آثاره ملموسة في الحياة في الواقع، آثاره المادية ملموسة، على العكس من الفلسفة التي إن قيست منفعتها بمنفعة مادية لا أجد لها، للفلسفة لا أجد لها كسب مادي في الواقع في الحياة العملية. يعني أنا إن توصلت إلى نظرية، إن وصلت إلى فكرة ما، لا أستطيع بهذه النظرية أن أفتح معمل أو مصنع، لا تفيدني الفلسفة. إن كنت آمل من الفلسفة أن أتطور مادياً، أن أكسب مادياً، فأنا واهمة. الفلسفة تفيد على صعيد الروح، على صعيد التفكير، على صعيد التأمل، هي إذن نبضة عقل، نبضة روح. يعني أنا أستطيع أن أرتقي بمدارك تفكيري إن درست الفلسفة وإن فهمت الفلسفة، أستطيع أن أقف أمام مشكلة غير مكتوف الأيدي، أستطيع أن أجد لها حلاً إن كنت متعلقاً بالفلسفة، لكنني لا أكسب مادياً إن قيست الأمور بالنفع المادي. يعني إن أتيتم بدراسة الفلسفة من أجل الدولارات فهي لا تجدي مادياً، العلم ربما يجدي ماديا. يعني الآن عندما يخترع عالم اختراع محدث يأخذ عليه هذا الاختراع، يعود بالنفع بالنسبة له، النفع المادي. أما الفيلسوف إن وضع نظرية وتوصل إلى فكرة لا يصل، ولكن أين هو مثمن الثمرة التي يجنيها الفيلسوف؟ ارتقاء بروحه وفكره، ارتقاء بروحه، ولكن هل يبقى هذا الفيلسوف هكذا في برجه لوحده؟ يعني هل يبقى دائما يقول أنا سأضع نظريات حتى أرتقي فكريا وأتأمل؟ وتأمل وارتقى فكريا، ماذا يجب أن يكون للفلسفة غير هذا التأمل والآراء والنظريات؟ يجب أن تسعى الفلسفة إلى شيء آخر، يعني أن شيء يحفظ الفلسفة، بمعنى نقلة، هي نقلة، هي يجب أن تنقل من جيل إلى جيل، ولكن الفلسفة الحقة هي الفلسفة التي تسعى إلى تغيير الواقع. بمعنى كما قلت لكم في المحاضرة الماضية، الفلسفة لا تفسر العالم فقط، إنما تسعى إلى تغييره. من أجل ذلك يحارب الفيلسوف في عالمنا، لأنه يسعى إلى تغيير الواقع. وصلنا يعني تغيير الواقع. أنا الآن عندما قلت هي الفلسفة ضرب من الفكر ومن العمل، إذن الفيلسوف لا يبقى في برجه العاجي يضع آراء ونظريات وينظر، إنما يجد المشكلات، يبحث عن المشكلات في المجتمع الذي يعيش فيه. هذا إن كان فيلسوفا حقا، أما إن كان فيلسوفا مزيفا، فرقت لكم أنا في المحاضرة الماضية بين الفيلسوف المزيف، تحدثنا عن هذا، والفيلسوف الحق. لا معطينا بس تعريفه. هناك فيلسوف حق وفيلسوف مزيف. ماذا أعني بفيلسوف حق وفيلسوف مزيف؟ حق اللي مثلا نظريات صحيحة وعميرية بالمجتمع، المزيف يكون مثلا آراءه كلها غلط، لا يمكن تكون صحيحة ما له متعمق بالفلسفة، يعني ما عم يشتغل يغير الواقع. يعني بمعنى الفيلسوف المزيف إما أنه تنمو إلى المزيف إما أنه يعيش في برجه العاجين منفصلا عن الواقع، أو إن وضع نظريات فهو يكرر غيره، لا يعمل، لا يقدم نظريات أصيلة، لا يقدم شيء جديد، لا يكون مبدع في نظرياته. أما الفيلسوف الحق فهو الفيلسوف الذي لا يكرر غيره، يعني بمعنى نظرياته دائما تجتسم بالأصالة، بالإبداع، بالفردية، وهذه هي سمات الإنتاج الفلسفي الحقيقي. إذن إن الإنتاج الفلسفي إن اتسم هذا الإنتاج بالأصالة، الإبداع، الفردية، فهو إن اتسم إنتاجه فهو فيلسوف حق. إذا هو الآن هذا الفيلسوف الحق لا يكرر غيره، دائما يأتي ب يعني يوجد حلول جديدة لمشكلات ما طرحها هيك. ربما يطرح هو مشكلة، الآن يطرح مشكلة، أنا أقول هو يجب أن لا يعيش في برجه العاجي، ينزل إلى الواقع. يعني الفيلسوف لا يضع دائما آراء ونظريات غير قابلة للتطبيق وهكذا يسرح وفي خيال يعود في خياله هو. الآن يقول مشكلة المرأة، لنفرض أنه بحث في مشكلة المرأة، يجب أن يأتي بحلول قابلة للتطبيق، أن يعيش هذا واقع المرأة ذاته، أن يعيش واقع المرأة ويرى كيف سيحرر هذه المرأة، وإن حررها بأي وسيلة سيحررها، وكيف يجب على المرأة أن تكون فعالة في المجتمع. إذن هو فيلسوف حق إن عاش المشكلات الحقيقية التي نعانيها، ولكن لا يضع فقط، يسعى إلى تغيير الواقع بكل ما أوتي من قوة. أما إن بقي هكذا في مجال آراء ونظريات فهو فيلسوف مزيف. يعني أنا لا أقول عن إنسان أن هذا فيلسوف حق بمجرد أنه قال هكذا كلمتين أو ثلاث كلمات، وقال بأن المرأة يجب أن تحرر، المرأة أخذت حقها، أو على العكس أن المرأة أخذت حقها وأن الرجل الآن بحاجة إلى تحرير، نقول أن هذا يتفلسف أو هذا فيلسوف. لا، الفيلسوف الحق هو من يرصد المشكلات التي يعانيها. يعني أنا أقول الآن هذا شخص فيلسوف حق إن نظر إلى الواقع الذي نعانيه الآن في هذه المرحلة الراهنة مما نعاني نحن في هذه المرحلة الراهنة، ولا ينظر إلى يكرر غيره ويقول أفلاطون تحدث بهذا وهذا. إن كان فيلسوفا حق فلينظر إلى ما نعانيه في المرحلة الراهنة وليجد حلول وليساهم هو في تطبيق هذه الحلول. لا، سؤالين. أول سؤال، إنه إحنا هلا مجتمعا أو بوقتنا الحاضر هلا بعرف إنه فيلسوف أبداً، يعني لا، ما كنا ندرس إنه أفلاطون و هاي فلاسفة سابقين عصرنا نعادوا شو فلسفة صح؟ سؤال تاني هلا، إنه أنت عم تقول إنه مثلاً ندرس الواقع ونغيره، أحيانا يكون إنسان عادي مو دارس بالفلسفة، ما له علاقة بالفلسفة، بس بتلاقي إنه مثلاً ممكن يكون مثلاً مجتمع يواجه مشكلة ما يعني بيحلها، إذا هو يتفلسف. ما هو ما مضطر يدرس فلسفة حتى يحل المشكلة، هو متأمل يعني يفكر هو بالأمور. أنت تقصدين أنه إنسان عامي غير دارس أبداً؟ لا، أم تقولين أنه هو يعني مثلاً ممكن يكون بالشركة، ممكن يكون مثلاً إنه وزير، ممكن يكون رئيس إدارة، هاي الشغل ما سأقوله هو أن الفلسفة لا تعلم. أيوة هي، بس في عالم بحاجة لتتعلم. لا تعلم. لماذا؟ أنا قلت لأن الإنسان أحياناً يتفلسف، يعني هو يتوضأ فيه، قلت لأن الفلسفة هي منذ أن خلقنا موجودة معنا. لماذا الفلسفة لا تعلم؟ شغلة من شخصية أو إبداعية، يعني بمعنى يعني هو الإنسان يكون من جوا. لو اتفقنا، يعني لو اتفقنا قلنا أن الإنسان حتى يكون فيلسوف يجب أن يتسم بكذا وكذا وكذا، ووضعنا سمات محددة لانقلبت لتحولت الفلسفة إلى ماذا؟ علم. إلى علم. لأن العلم هناك قدر متفق عليه بين العلماء على هذه القواعد، يعني علماء النحو اتفقوا فيما بينهم على أن الفاعل يجب أن يكون مرفوع، يعني عندما يأتي الاسم بعد الفعل ويأتي مرفوع هذا هو فاعل، اتفقوا عليه وقالوا أنه في حالات أستطيع تقديم الفاعل على الفعل، في حالات أستطيع تقديم المبتدأ على الخبر، ولكن في الحالة الطبيعية المبتدأ يأتي أولا والخبر يأتي ثانيا، ولكن أستطيع أن أقدم. إذا اتفق علماء النحو على أشياء أن هناك أصول مشتركة استطاعوا الاتفاق فهي علم. أيضا علماء الرياضيات هناك أصول مشتركة فيما بينهم حتى توصلوا إلى علم. لذا أقول إن الفلسفة ليست علم. الآن عندما تجدون كلمة فلسفة في المراجع لا تجدون علم الفلسفة، تجدون هكذا الفلسفة، لأنه لو وضعت أقول لو قلت علم الفلسفة لوقعت في تناقض، لأن الفلسفة لا تعلم لأنها لا تحتوي على قدر من الأصول المشتركة بين الناس. إذا لو اتفق الفلاسفة فيما بينهم على قواعد وأصول مشتركة لتحولت الفلسفة إلى علم. بس في علم اجتماع وعلم مثلا النفس، هذول متابعين الفلسفة، فكيف الفلسفة مع العلم؟ يعني متابعين هن هن مثلا مادة الفلسفة ودرسناها بالبكالوريا. علم الاجتماع فرع لوحده، علم النفس فرع لوحده، أما الفلسفة فهي فرع آخر. الآن عندما تدخلين إلى الجامعة فيها هيك وفي هيك، تسجلين إما علم اجتماع أو فلسفة. هن كانوا مسمينا إياها إنه هي مادة فلسفة، في وقتها كنا ندرس إنه عرفتي كيف؟ هذا خطأ في التسمية. ايوه ما قصدك البكالوريا الفلسفه هي هيك علينا كذا. فاحنا قاعدين الفلسفه كلها هيك ايوه الفلسفه لوحدها وعلم الاجتماع. الان عندما تدخلين حتى عندما تتقدمين لمفاضله في الجامعه تسجلين رغبتك اما على الاجتماع او الفلسفه او على النفس. ممكن سؤال مداخله انا اذا بعد اذنك، انه في مجال صعب المحاضره، انه يعني هنا في شغله انا يعني فايت على اساس انه بحب الفلسفه بشكل عام وبس، انه يعني الفلسفه هي اللي هذا علم النفس. لا الفلسفه تختلف تماما عن علم النفس. يعني انا ما بعرف، يعني قريت المنهاج اللي بدرسه هلا بالسنه الثانيه والسنه الثالثه والرابعه على الفلسفه، حسيت حالي بعيده عن الشيء اللي انا عندي فيه رغبه فيه. يعني